الله إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تحول الكلام من الغيبة إلى المخاطبة والمواجهة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. ثم إلى الخطاب وإلى المواجهة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نون جمع أم نون عظمة؟ كلاهما وارد. أما نون الجمع إشارة إلى الصلاة في جماعة، فيقرأ الإمام ويؤمن المأموم على دعاء الإمام، ومن ثم تأمين الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له الله ما تقدم من ذنبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقرأ الإمام ويقرأ المأموم، وهو قول معتبر، فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاة: أيكم ينازعني القرآن؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. إشارة إلى الصلاة في جماعة. لما سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أتجد صلاة الجماعة في كتاب الله؟ قال: وجدتها في قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال ابن حنبل رحمه الله: وجدتها في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. إياك نعبد وإياك نستعين، والتعظيم لأنها أشرف المقامات، فالعبد يتشرف بتحقيق العبودية لله تعالى، ولذلك أشرف الخلق هو أكثر الخلق تحقيقا للعبودية، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسمى المقامات عبودية. مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مقام المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى في آيات المعراج. مقام التنزيل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مقام الصلاة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ مقام الدعاء: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مقام الدفاع: أليس الله بكاف عبده؟ أسمى المقامات. ولذلك يتشرف العبد بعبادته لله، وأشرف ما يكون العبد إذا ما اقترب من الله، وأقرب ما يكون العبد إذا تواضع لله، وتواضع العبد في خضوعه وخشوعه لله. فأقرب ما يكون العبد إذا خر ساجدا لربه تعالى: أسجد واقترب. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو العهد والميثاق. فكل ما في الكتب السماوية التي تنزلت من ربنا تبارك وتعالى من صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل المسيح، جعل الله كل ذلك في القرآن الكريم بخلاصة: آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، خلاصة ما في هذه الكتب في القرآن، ومدار القرآن حول فاتحة الكتاب، ومدار مدار الفاتحة حول قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد، أو قال قبل أن أخرج. ووردت الرواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وربما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد وأعادها لأبي بن كعب. قال: فظللت أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من باب المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت وقولك حق، لتعلمني أعظم سورة في كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: ماذا تقرأ في صلاتك؟ قال: الحمد لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق نبيا، ما أنزل الله مثلها لا في الصحف ولا التوراة ولا الزبور ولا الإنجيل ولا القرآن، هي السبع المثاني. والقرآن العظيم الذي أوتيته السبع المثاني، سميت بالسبع لأن الآيات سبع على اختلاف الترقيم في اختلاف القراءات باختلاف القراء، فالآيات سبع فيما تواتر. وسميت بالمثاني لأن الله تبارك وتعالى استثناها لهذه الأمة، فسميت بالمثاني من الاستثناء، فما أنزلها الله على الأمم السابقة ولا أنزل مثلها. وسميت بالمثاني لأنها تثنى في كل صلاة من التثنية. وسميت بالمثاني لأنها حوت الثناء على الله، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي من الثناء. إذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. السبع المثاني قالوا لأنها نزلت مرتين في مكة ثم في المدينة. سبع المثاني والقرآن العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين، العهد، إياك نعبد تبرؤ من الشرك والكفر والإلحاد، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. وهذا هو الوصول، هذه هي الغاية، أن يتبرأ العبد من الشرك والكفر بقوله إياك نعبد، وأن يتبرأ من الحول والقوة بقوله إياك نستعين. وحتى لا يقول من باب المنة على الله إذا قال إياك نعبد عقبها بقوله إياك نستعين، حتى لا يقول القول إياك نعبد من باب المنة. ولذلك بعد أن يقر العبد بعمل صالح يتقرب به إلى ربه يظهر افتقاره لله تبارك وتعالى، وهذا هو التوسل بصالح العمل. ومن ذلك قوله جل وعلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، يأتي الدعاء فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يأتي الدعاء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إياك نعبد ونستعين بك على عبادتك. فإن لم يعن الله العبد على العبادة ما عبد العبد الله. يا معاذ، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أستعين بالله على عبادة الله وألجأ إلى الله ليعينني الله على عبادة الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعبدك ونستعين بك على العبادة، هذا بيني وبين عبدي. وفي الحديث القدسي الأثر الإلهي، يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي، أما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، حق الله، حق الله على العباد. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأما التي لك فأجرك أوفيك إياه أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك. وهنا إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب هذا بيني وبين عبدي، أما التي بيني وبينك فمنك الدعاء ومني الإجابة. وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منك الدعاء ومني الإجابة. وأما التي بينك وبين خلقي فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم وفقنا لهداك. اللهم اجعل عملنا في رضاك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عمر قلوبنا بتقواك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك. اللهم احشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستجيبوا لأمر النبي الكريم صلوات الله وتسليماته عليه أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي صلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، اورضنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته برحمتك يا ارحم الراحمين. اياك نعبد واياك نستعين. نستعين بالله، والاستعانة عبادة، وخصت بالذكر هنا تشريفا، فمن عبد الله استعان بالله، ومن استعان بالله فقد عبد الله. ولذلك أول ما يطرأ من الشرك الاستعانة بغير الله ودعاء غير الله. ولذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ثم تلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، عن عبادتي. الاستعانة الدعاء، والاستعانة لها تخصيص. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله أن يعطيك، أن يمنحك، أن يرفعك، أن يجبرك. تسأل الله وتستعين بالله مع وجود الأمر ومع وجود السبب، مع وجود الأسباب عدم الاعتماد عليها، بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. ولذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن قوة الإيمان في الاستعانة بالله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. طالما أن الإيمان موجود في كل خير، ولكن التفاوت: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فاستعن بالله، فاستعن بالله ولا تعجز. فإذا استعنت بالله انتقلت من الضعف إلى القوة. إذا استعنت بالله أصبحت قويا بالله. فاستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل وهذا هو الضعف، لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا تقل. قال ابن عباس: من الشرك أن يقول الرجل لولا الكلب لسرقنا اللص. شرك خفي، لولا كذا لكان كذا، ولكن رد الأمر إلى الله: لولا الله الذي سخر الكلب. رد الأمر إليه وسلم له الأمر، فإلى الله ترجع الأمور، والتدبير تدبير الله. والحياة امتحان واختبار وابتلاء وتمحيص. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل: قدر الله ما حدث قدر الله وما شاء فعل، أو ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وإذا عاهد العبد الله تعالى قال الله لعبدي ما سأل، وفاتحة الكتاب تعلم العبد الأدب مع الله، تعلم العبد الأدب، فيبدأ بالحمد والثناء والتمجيد وتفويض الأمر إلى الله، ويصل إلى العهد بينه وبين الله، فيظهر الافتقار أمام الغني، ويظهر الضعف أمام القوي، ويظهر الذل أمام العزيز، فيقول له الله: ولعبدي ما سأل. والعهد يوصلك إلى الله. ولذلك أول ما أخذ الله على البشر عهدا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا العهد الأول، ويتجدد بتجدد الرسالات، يتجدد. من الأب الأول: عهدنا إلى آدم من قبل، خذنا ميثاق بني إسرائيل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لعبدي ما سأل، والسؤال: اهدنا الصراط المستقيم، الهداية. تستعين بالله فتسأل الله الهداية، يقرأها المصلي، والصلاة قمة الهداية. إذن الثبات، ثبتنا، أرشدنا، دلنا. القلوب تتقلب عباد الله، والحق يهدي له الله تعالى. فالله الحق وهو يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أمن لا يهدي، أمن لا يهدي أحق أن يتبع؟ الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذين أنعمت عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا غير المغضوب عليهم. ف فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود باءوا بغضب على غضب، باءوا بغضب من الله. الضالون النصارى، تفسير النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفي القرآن: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكل ذلك ليحقق العبد ولاءه لربه سبحانه وتعالى، ويتبرأ من اليهود ومن النصارى. ولكن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحذو الخذة بالخذة، حتى لو أن أحدهم دخل في جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ من غيرهم؟ من غيرهم الذين بين لك الله تبارك وتعالى ما أرادوا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وبين لك الله سبحانه وتعالى ما لم يريدوا وما لم يودوا، ما يود الذين أوتوا الكتاب ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا ما ودوه وهذا ما لم يودوه، فلا تودوهم. باستعانتك بالله تبارك وتعالى ترى كل الخلق دون الله، وهو حقيقة التوكل والاعتماد. ويترجم ذلك في حياة العبد وفي مدى اعتماده على عقل أو مال أو جاه أو منصب أو سلطان أو رياش. فذاك الذي يعتصم بربه فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهو خير الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التوجيه النبوي: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، آمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم علينا الأمن والأمان والإيمان والسلام والسلامة والإسلام. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سلاما وئاما غدقا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في ديارنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم كن للمسلمين في مصر. اللهم ارفع عنهم الوطأة يا رب العالمين. اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك، وأنزل عليهم سخطك ومقتك وغضبك ورجزك إله الحق، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نجي المسلمين من شر كل طاغية وطاغوت بقوتك يا ذا الملك والملكوت، وردنا إليك ردا جميلا، وارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة،